إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في الحلقة السابقة تناولنا في الجمعة الأولى من مناهج العلماء لتأليف القواعد الفقهية من ناحية الموضوع أيضا أنهم سلكوا نفس تقرير القاعدة الفقهية بمعناها هذا الصراح السابق الذي عرفناه ضمن التأليف السابق، وذكرنا أن من سلك الطريق أصحاب الأشباه والنظريات في الجملة ومجلة الأحكام العدلية وممن جاءوا من التأليف ممن انتهجوا هذا الطريق من كتاب ومؤلفي القواعد من المعاصر. أما الزمرة الثانية تعرضنا إلى أولئك الذين أثروا في كتبهم أنهم يتناولون القواعد الفقهية، لكن هذه الكتب التي تحتمل اسم القواعد هي في حقيقة الأمر ما هي إلا ضوابط فقهية مذهبية أو أحكام وتقاسيم أساسية أو أنها مجموعة فوائد فرعية ليس إلا. وذكرنا من ضمن هذه الكتب كتاب تقرير القواعد وتحرير القواعد لابن رجب الحنبلي، وكذلك كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد مالك لابن الشريفي، والكليات المكناسي والقواعد الدينية لدين العلي بن زيد الحنفي، وأيضا كتاب الفرائض البهية في القواعد والفوائد الفقهية لمحمود حمزة السني الدمشقي. نتعرض اليوم إلى الجمرة أو المجموعة الثالثة، وهي تتمثل في الكتب التي تناولت القواعد الفقهية لكنها أدرجت وأدمجت بل أقحمت معها مباحث وموضوعات فقهية وموضوعات أخرى عقدية، فكنت زراعة فيها أو أنتج فيها أشياء في حقيقة الأمر ليست من هذه الكتب أو في طبيعة هذه الكتب يأتي كتاب تأسيس النظر وتقديم الأدلة لقاضي أبي زيد الدبوشي المتوفى عام 64، حيث أن في معظم هذا الكتاب تناول فيه القواعد المذهبية التي لم يصرح فيها أئمة المذهب ذلك، وتناول غير أن صياغتها كانت صياغة مذهبية بناء على الفروع الفقهية. وهذا الكتاب أحكم صاحبه بعض المباحث الأصولية في الكتاب كمبحث دلالة العام والخاص ومبحث الاحتجاج في قدر الصحابي وغيرها من المباحث الأصولية أدرجت مع الكتاب، ف استوى كتاب القواعد هذا بل فيه من ضوابط ما لا يقتضى قد احتوى قبرا عن قواعد فيه قواعد قبرا عن قواعد التحية فيه قواعد تخرج من الجزء معهم سواء هذه القواعد كان فيها الاختلاف قواعد الأصول في الاختلاف بين العلماء الأحناف فيما بينهم أو بينهم وبين مذهب مالك والشافعي. كذلك من كتب أيضا تحريض القراءة الأصول لشهاب الدين محمود بن جامع الشافعي المتوفى 1956 حيث أنه في هذا الكتاب تناول فيه القروع الفقهية وأقام العلاقة بينها وبين القواعد الأصولية والضوابط الفقهية، حيث كان يضع القاعدة الأصولية والضابط الفقهي ثم بعد ذلك يذكر الخلاف فيه ويفرع عليه جملة من المباحث أو جملة من القروع أو المسائل الفقهية المترتبة على فقه الجملة الفقهية أو على يعني على الضابط الفقهي الموضوع أو على القاعدة الأصولية، ثم بعد ذلك يذكر دليلا. كذلك نجد كتاب آخر مزج بين القواعد الفقهية وأقحم مع مباحث أخرى، كتاب للقرافي ومعروف بالحروف في أنوار الحروف لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفى 84 سنة. هذا الكتاب تواجد فيه جملة من القواعد الفقهية غير أنه كما ذكر وجدت فيه جملة من الموضوعات الفقهية والموضوعات العقدية، كمثلا نجد أنه ضمن قاعدة يتناول الفرق بين قاعدة القرض وقاعدة البيع والفرق بين قاعدة خيار الشرط وخيار المجزي وقاعدة بين عقد الفرق وغيره من العقود والفرق بين قاعدة الغيبة والنميمة والفرق بين قاعدة الحسد والغرفة والفرق بين قاعدة الطيرة والفأل وغير ذلك من الكتاب تناولها في قاعدة ثم بين الفرق في ما بينها، ولا شك أن مثل هذه المباحث التي أدخلت ضمن كتاب الجيل لا علاقة لها بالقواعد الفقهية في مفهومها السابق أو اصطلاحها السابق. كذلك نجد أنه أيضا أدرج كتابه مباحث أخرى أو قواعد أصولية أخرى ضمنها مباحث أصولية كمسألة الواجب المخير وقاعدة اقتضاء ما يكفر ومسائل الشرط والمعنى وغيرها من المسائل الأصولية التي وجدت ضمن كتابه الطرق. ونعرف زمرة أخرى نعود إلى كتاب الطرق الزمرة التي كان في الزمرة الرابعة. كذلك من الكتب التي لم تتناول القواعد الفقهية بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه في أوائل الخارجين كتاب القواعد النورانية الذاتية في بيئة العبادة الشيخ الصندوقين المتوفى في 1928 سودانية. هذا الكتاب الذي تبوابه على أبواب كتب الفقه تناول فيه أو طابعه الآن يدل على أن أو أنه تناول فيه الموضوعات الفقهية سواء في ذات العبادات أو في ذات المعاملات. هذه المواضيع التي تناولها في إجهاد وأخطاء كثيرة يدخل الموضوع يتكلم فيه ويناقش الأدلة ويتوسع فيه، وفي كل موضوع يدخل في ثنايا بعض القواعد الفقهية، بمعنى أن الكتاب بالرغم من قيمته العلمية وسعته مناقشة الشيخ إسلام المواضيع بالذات الأدلة الشرعية إلا أنه قصي به المعنى الاصطلاحي أو لم يقرأ فيه المعنى القاعدة الفقهية بمعناها الذي تناولناه فيما مضى، وبمعنى أنه قائد نورانية لم يكن يؤصل يضع القائد ثم يذكر دليلها التأثير به ثم بعد ذلك يصرع بها الفروع الشخصية، فإنما غاية ما تدعونه أنه تناول مواضيع معينة في أبواب معينة ثم خلال مناقشة وإطراء المواضيع في الأدلة إلى آخره يضع قواعد فقهية على تصريحاته الفقهية. من بين القواعد التي تناولها الشيخ إسلام ابن تيمية في قواعد النورانية قاعدة المشكوك في وجوده لا يجب فعله ولا يستحب تركه بل يستحب فعله اختيارا، وقاعدة ما كان محرما بدون شرط فالشرط لا يبيحه، وما كان مباحا بدون شرط فالشرط يوجبه، وقاعدة أخرى أيضا قاعدة إذا تأثر الجمع بين واجبين قدم أرجحهما وأسقط الآخر في الوجه الشرعي. المهم أن الكتاب تضمن جملة من القواعد ولكن ليست بالمعنى الذي تقدم في الجمرة الأولى في مكان مهم. من أيضا الكتب التي تناولت القواعد الفقهية ولكن تناول كتب أصولية نجد كتاب مفتاح الأصول لابناء فروع الأصول لأبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف بن ثاني متوفى سنة 1976. هذا الكتاب أوضح فيه أو رقم فيه مؤلفه العلاقة بين الفروع والأصول وفق ضوابط أو وفق كليات مربوطة على مذاهب ثلاث وهي مذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وطرحهم يتناول مذاهب الإمام أحمد وأهل الظاهر. فالكتاب الأصولي لشريف بن ثاني هذا الذي اختلف فيه في تطويله ترتيبات أو ترتيب الأصول المعروف، فقد ضمنه الكتاب جملة أيضا من القواعد الشرعية مثل قاعدة من استأذن أمرا قبل أوانه عوقب بفرمانه، وقاعدة التأكيد أولا من التأكيد، خير القواعد الموجودة في الكتاب. ومثل هذا الكتاب كتاب تمهيد لأبي محمد عبد الرحيم بن حسن ابنه الشافعي المتوفى سنة 92. هذا الكتاب أيضا حاوي للقراء الفقهية ومشكون في المسائل الفقهية التي تدور أساسا على الصلاة وألفاظ خلال الكتب التقريرية الأخرى ككتاب تقريب الزنزاني أو كتاب مفتاح الشيخ الزنزاني. فهؤلاء تناولوا أقسام الفقهية من باب العبادات والمعاملات، أي لم يقتصروا على جانب واحد في باب المعاملات، ولكن في تخريج الزنزاني أنه طبع كتابه أي حقق كتابه وأعمل ألف كتابه على تدوين قواعد الفقه، بينما كما قلت أن فهم الفقه وضعه على ترتيب قواعد الأصول ترتيب كتب الأصول. أقول أن كتاب التنزيل الإمام الشنوي أيضا هو إن كان مقتصرا أيضا على نبذ الشافعية قام ضمن سنه من الأحناف، لكنه ضمنه جملة كبيرة من القواعد الفقهية. كنت كما قلت هو كتاب أصول، يعني في تقرير قراءة الأصول ذكر من الأصول من القواعد الأصولية أدخل معها القواعد الفقهية كقاعدة التأثير خير من التأثير و إهمال الكلام أو لم يهمله غير ذلك من القواعد. من أيضا من الكتب التي كانت على هذا المسار ذكرناها في الزمرة الأولى والمنصور من بركة المتوفى سنة 1984، المنصور الزركشي كتابه تناول فيه جملة كبيرة من القواعد الفقهية والضوابط الفقهية كما ذكرنا، وقلنا أنه أقحم فيه موضوعات لها صلة بالتاريخات والتقاسيم الفقهية والمباحث الشرعية والتنبيهات والأحكام الفقهية كأحكام علمية جلسة الصلاة وأحكام القرض وأحكام الدين إلى غير ذلك. هذه الأمور كلية أدرجت بالمؤلف به، أي لم يكن مؤلفه مقتصر بالقواعد الفقهية بل زحم بقواعد أخرى ومباحث فقهية ومسائل فرعية أخرى ضمن المؤلف. هذه بالنسبة لهذه الزمرة، وهذه جملة من كتب أو بعض الكتب التي تنزل في الكتاب. في زمرة أخرى من الكتب التي لم يتناول أصحابها القواعد الفقهية بمعنى الاختلاط السابق، وإنما جنحوا إلى إقامة الفرق بين قاعدتين متشابهتين، وعلى ضوء الفرق بين القاعدتين يفرق عليها فروق فقهية. وهي ما تشمل كتب الفروق، كتب الفروق من أجل هذه الكتب كتاب فروق الإمام القرافي، فهو معروف بأنواع الفروق في أنواع الفروق في شهاد الدين أحمد بن زيد القرافي المالكي. كتاب هذا احتوى على 548 قاعدة. هذه القواعد أولا تبعها من كتابه التخيرة، ولخص هذه القواعد وبين وكشف أسرارها وحكمها، وأضاف إليها قواعد أخرى من غير الذخيرة. وكان منهجه في ذلك هو استنباط فرعين فقهيين لينتج قاعدة جديدة، أو أنه يستنبط بين قاعدتين متشابهتين ليتم التحقيق فيها، والتحقيق عنده فيها إنما يتم على السؤال في الفرق، سؤال في الفرق بين هذا وذاك، حتى يعرف أو يتأكد أن القاعدة في ذلك صحيحة ثم يفرع عليها. كتاب هذا وإن تضمن عدة فوائد كثيرة وعدة قواعد، لكن هذه القواعد كما ذكرنا ليست بمعنى الاستباحي المعروف، هذه القواعد ليست بمعنى الاستباحي، وإنما هي عبارة عن أحكام أساسية لقاعدتين متشابهتين أقيم الفرق بينها، كقاعدة الخبر والإنشاء وقاعدة المشقة المسبقة للعبادة والمشقة التي لا تسبق العبادة، الفرق بين قاعدة المعاني الحكمية والفعلية، وذلك من مثل هذه القواعد التي لا ترتقي إلى القواعد الفقهية المعروفة التي لم يراعي فيها صاحب الترتيب الذي أو النمط الذي سار عليه كل من شركه وغيره، ساروا على النمط المعروف إن كان وسادة عندهم، إلى أن كما ذكرنا آنفا تقعيد القاعدة ثم بيان الأمثلة التي تفرع القاعدة بعد بيان تعقيدها إلى آخره، هو الطريقة والنوع الأول للقواعد. هذا النوع الثاني للقواعد ليس في حقيقة الأمر من النوع الأول للقواعد الفقهية، وكما ذكر أنه أدرج القواعد الأصولية وأدرج فيها أيضا القواعد التي أو المباحث الفقهية و المباحث العقل. هذا النوع الزمرة تناول في الأمر الطرق الفقهية ولم تتناول القواعد الفقهية. مثل هذا الكتاب كتاب الاستغناء في الفقه والاستثناء لبدر الدين محمد بن أبي بكر البكر الشافعي متوسط القمح الهجري، هذا في الكتاب أيضا صاحبه ارتبه على ترتيب القواعد أولا وشرح ووضع قاعدة وشرحها، ثم تناول الاستثناءات على هذه القاعدة وبين الفرق أمكن بين هذه القاعدة والفرق، أرتبه على ترتيب القواعد أولا وشرح ووضع القاعدة وشرحها، ثم تناول الاستثناءات على هذه القاعدة وبين الفرق من أمكن بين هذه القاعدة والقول. هذا الكتاب في حقيقة الأمر حاتر بالقواعد الفقهية وبيان الإمعان لا تخرج عن ضوابط، ليست إلا ضوابط فقهية مذهبية للكلمة، وكان غالب صاحبها كما أشار في مقدمة الكتاب أنه يريد أن يحقق التحقيق والتحرير الدقيق للقواعد للضوابط الفقهية التي وضعها، ثم يقيم الفروق بين الفروق التي تختلف فيها الفروق وتتميز فيها المسائل، ثم يقوم ببيان المستثنيات الواقع على تلك القواعد. فإذا هذا الكتاب ليس لم يتناول معنى القواعد الفقهية معنى معرض الصراحهم، وإنما تناول الفروق الفقهية وتناول الضوابط الفقهية والاستثناءات على مثل هذه الفروق وعلى مثل القواعد. ومن أساس على قرية الكتاب في الفروق الفقهية كثير منهم أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقي في الفروق الفقهية، وكتاب أيضا مقارب الدقائق في تحرير الجوامع والقواعد لأبي محمد عبد الرحيم بن حسن الحسنوي، وكتاب عدة الفروق في جمع المذهب من الجموع والفروق لأبي العباس يحيى بن شريف بن توفى في سنة 63. هؤلاء وغيرهم الذين كتبوا في الفروق كتابة في الفروق ليست على النمط الزمرة الأولى التي كتبت فيه بمعنى أنها تناولت فيه القواعد الفقهية بمعنى السبع السابق ولاحظت فيه الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية وما يميزها من مباحث أخرى كالنظرية الفقهية وقواعد الأصول. الزمرة الأخيرة المجموعة الأخيرة التي نتناولها هي كتب لا قيمة لها في الأصل بالقواعد الفقهية، لا قيمة لها ولا علاقة لها بالقواعد الفقهية، لا من تاريخ ولا من تاريخ، غاية ما في الأمر أنها أدرج بين القواعد الفقهية كونها إما تحمل اسم القواعد أو القوانين، وإما أن تكون فيها مجموعة من القواعد المتناثرة في الكتاب أو في الكتابين، من قواعد متلاقة من هذه القواعد الموجودة في الكتاب. يمكن أن يقال من هذه الكتب كتاب قواعد الأحكام في مصطلح الأمانة إذا يبنى السلام خدمي الشافعي متوفى سنة 66، هذا الكتاب برغم من أهميته وأنه فريد بنوعه وقوي ولا نظير له في بابه خاصة في المسائل التي تتعلق بالمصطلح الأساسي، ضمنه صاحبه ضمن المباحث وقسم هذه المباحث الى مباحث اخلاق فقهيه واخلاقيه وعقائديه. هذه المباحث الاخلاقيه والفقهيه والعقائديه جمعها برباط واحد وبقياس واحد، هذا القياس مرده اساسا الى القاعده الاساسيه وهي جلب درس المباحث وجلب المصالح وخلق المفاسد، كما ان الكتاب ايضا تضمن عده قواعد فقهيه لكن هذه القواعد الفقهيه تدور مدار القاعده الاولى وهي القاعدة في سرد الأخبار ودفع المسائل. فإذا هذا الكتاب برغم من أهميته وتضمن القاعدة المصلحية قد تناول فيه الباحث أسرار الشريعة وحكم التشريع وأفاد وأصاب ولكن الكتاب يمكن في حقيقة الأمر أن يتواجد ضمن علم نقاط التشريع لا تزال قواعد، ومحله هو في الكتب التي رويت فيها هذا المعاني وهي مقاصد الشريعة ومقاصد المعتقد. من الكتب أيضا التي تندرج تحت هذه الأمراض كتاب القوانين الفقهية، وهذا ما أجبناه في السؤال السابق، قوانين الفقهية في تبقيق مذهب المالكية، هو كتاب أبي القاسم محمد بن أحمد بن زيد كلبي بهار ناصر المالكي المتوفى 46 إسلامية. هذا الكتاب أرسل خبره في قواعد فقهية لا من قريب ولا من بعيد، وإن كان لفظ القوانين قد يوحي في وجود قواعد فقهية، لكن الكتاب كتاب فقهي تناول فيه المصنف مذهب المالكية وأشار إلى مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد وخاصة مذهب الضروري، وقسمه إلى باب التوحيد تناول في أصل المصير، ونفس التقسيم العددي عشر أبواب أيضا تناولها في الجانب الفقهي، ثم زيد فقدنا كتابه بالسيرة وتاريخ الخلفاء والأخلاق. الكتاب حقيقة لا تلف له الكتاب للقواعد الفقهية، إنما هو كتاب فقهي. إذن ما قد سمعنا من الناحية الموضوعية بمناهج المؤلفين من الناحية الموضوعية أنهم أن طرق في التأليف لدي النفس اختلفت، وقد نبه كثير من أهل العلم على أنه لا يندرج في مثل هذه القواعد أن تدرج فيها سواء قواعد العلم أن تدرج فيها أشياء ليست منها أو أشياء قد تبعدها عن مجال بحثها. فالقواعد الفقهية نجد بعض الكتب كما ذكرنا أنها تدخل مع القواعد الأصولية، تدخل معها أيضا مباحث المآخذ والعلم المشتركة بين الأحكام، هذه المباحث العلم المشتركة في القدر المشترك بينها، ومباحث الفقهية ومباحث العقلية وغيرها من الأمور التي لا تتوافق ولا تتجانس أو قد لا تتناقض مع القواعد الفقهية، الأمر الذي قد يخرجها أو يبعدها عن مجال التحقيق، ويضخم الكتاب بمثل هذه المباحث التي تضخم الكتاب ويكبر حجمه من غير ما حاجة إلى مثل هذا الكتاب. إذا هذه هي المنهج التأليف شكلا ومضموما، ورأينا معكم إذا في المقدمات الأولية للقواعد الفقهية لأننا انتهينا منها إن شاء الله، رأينا معكم تعريف القواعد الفقهية وعرفنا معكم خصائص وأهمية القواعد الفقهية، ثم عرفنا أيضا المميزات القواعد الفقهية، وقد ذكرنا مميزات القواعد الفقهية والفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، وعزلنا عن التعرض إلى الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية، وتناولنا في ذلك مصادر القاعدة الفقهية مصادر القاعدة الفقهية، وبينا أن مصادر الفقهية هي وليدة الكتب والبراهين والشواهد. الشرعية ونفس المصادر الفقهية التي نفس مصادر الفقه هي مصادر القاعدة الفقهية. ثم تناولنا أيضا حجج أو حجية القاعدة الفقهية، حجية القاعدة الفقهية بينا أنها حجة إذا كانت دليلا شرعيا أو معبر عن دليل شرعي، أما إذا لم تكن كذلك فلا حجية الفقهية. ثم تناولنا معكم تاريخ القواعد الفقهية، وبينا في تاريخ القواعد الفقهية النمط في كتابة الفقه والصدق الذي كان للأحناف في كتابة القواعد الفقهية. تناولنا مثل من كتبوا في عند الأحناف تاريخيا إلى غاية ما كتبوه من حديث معاصرين في تأليف القواعد الفقهية. ثم تناولنا أيضا ممن كتبوا القواعد الفقهية لغير الأحناف من المالكية والشافعية والحنابلة، ثم بعد ذلك رأينا جزءا من كتبهم المعاصرين. نتناولنا أيضا مصنفات الطرق الفقهية إلى أن انتهينا إلى مسألة إمامين في تأليف القواعد الفقهية. ذكرنا في المناهج أنه بقدم أو قدمناه إلى اثنين من ناحية فكرية، ما هي المهمة منها؟ أما من ناحية فكرية فقد رأينا أن الذين كتبوا في القواعد الفقهية من ناحية فكرية يعني تناولوا قواعد لا يخرج عن أربعة مناهج فقهية، إما لترخيص القواعد الفقهية وترخيص الأبواب الفقهية، أو بترخيص طرق المعجم يعني ترخيص الألف الباعي، أو ترخيص العددي يعني ترتيب العددي القاعدة الأولى الثانية الثالثة، أو بحسب سعر القاعدة سعر القاعدة. أما من الناحية المنهجية أو من الناحية الموضوعية رأينا أن الكتب اختلفت في محيط الموضوع والمضمون، فبعضها كتب فعلا في القاعدة بمعنى الصلاحي، وبعضهم هي كتب تحمل اسم القاعدة ولكنها في حقيقة عمق ضوابط فقهية أو أحكام فقهية، وبعضهم تناولت القواعد لكن مزجتها بمباحث وموضوعات، وبعضهم كتب في الطرق الفقهية ونكتب في القواعد الفقهية، وأحيانا كتب حملت بعض القواعد الفقهية أو أنها كتب سميت باسم القواعد أو القوانين ولكنها كتب عمر لا تتبع بالقواعد الفقهية. هكذا شعبنا ننهي المقدمات الأولية للقواعد الفقهية. الحقة لاحقة بفضل الله وقدرته إن شاء الله أن نتناول القاعدة الأولى من قواعد الفقهية ألا وهي الأمور بمقاصدها أو إدارة الأحكام على قصدها، أو قاعدة إنما الأعمال بالنيات. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.